بنفي القرب في الحديث أنه لا يقرب من المكان، لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب، أي لا يقربه شيطان، أي لا يقرب المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب، فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب، فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ النائم، فمن استنثر منعه من الوصول، منعه من الوصول، فمن استنثر منعه من الوصول. فإذا لا يقربه شيطان، أي لا يقرب قلبه ليوسوس فيه، ولكن لا يمنع ذلك أن يكون بائتا على خيشومه، فمتى ما استيقظ قد يؤذيه أو قد ينفذ إلى قلبه ما لم يستنثر. هذا هو الأقرب والله أعلم. المسألة الرابعة في هذا الحديث، ظاهر رواية البخاري أن الاستنثار في الحديث عند إرادة الوضوء، عند إرادة الوضوء، بينما رواية مسلم إيش؟ مطلقة، لم تذكر الوضوء، لكن ظاهر رواية البخاري فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فذكر أنه عند إرادة الوضوء. وهنا لا شك أنه يحمل المطلق في رواية مسلم على إيش؟ على المقيد في رواية البخاري، وهذا من حمل المطلق على المقيد الذي ذكره الأصوليون. أما حكم الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، أما حكم الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم فهذا باتفاق العلماء أنه مندوب، أي مستحب، باتفاق العلماء أنه مستحب. هنا فائدة ينبغي التنبه لها، إذا قال العلماء باتفاق العلماء لا يعنون به الإجماع، لا يعنون به الإجماع، وهذا مصطلح قد يختلف فيه العلماء، هناك من أهل العلم من يطلق الاتفاق ويريد به الإجماع، هناك من أهل العلم من يطلق الاتفاق ويريد به الإجماع، ولكن الأغلب أو الأكثر من أهل العلم أنهم إذا أطلقوا الاتفاق لا يعنون به الإجماع، لا يعنون به الإجماع، وإنما يعنون به أنه لا يعلم مخالف، أو يعني الخلاف فيه ضعيف جدا، أو الخلاف فيه شاذ، أو ما أشبه ذلك. وأنا إذا أطلقت في الشرح بالاتفاق أعني ذلك، أعني قول الأكثر من أهل العلم، وهو أنه يعني قول الجماهير، أو أنه لا ليس هناك مخالف يعتد بخلافه، أو أن الخلاف في هذه المسألة شاذ، أو ما أشبه ذلك، ولا أعني بذلك الإجماع، ولا أعني بذلك الإجماع. فهنا المسألة هذه الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم هذا باتفاق العلماء أنه مندوب، كما ذكر ذلك الشوكاني، ولكن ذكر غير الشوكاني خلافا في المسألة، أو ذكر من قال بالوجوب، ولكنه قول شاذ في المسألة، قول شاذ في المسألة. فهو باتفاق العلماء أن الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم مستحب مندوب إليه وليس بواجب. أما الاستنثار في الوضوء، الاستنثار في الوضوء هذه مسألة خلافية سيأتي الكلام عليها. لاحظتم الفرق بين المسألتين؟ انتبهوا يا إخوان، سيأتي معنا في حديث آخر ما يتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق. الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم قبيل الوضوء ثلاثا، هذا المتعلق بالاستيقاظ من النوم هذا مستحب باتفاق العلماء. أما الاستنثار الذي هو من جملة الوضوء والذي ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن الاستيقاظ من النوم، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف في وجوبه واستحبابه، وسيأتي الكلام عليه في موضعه، فلا يخلط بين المسألتين، لا يخلط بين المسألتين. ومسألة هل هذا النوم عام لنوم الليل والنهار أو هو خاص بنوم الليل، سيأتي في الحديث الذي بعده الخلاف في هذه المسألة لتشابه الحديثين، لتشابه الحديثين. نعم، كيف؟ يعني هم يذكرون دائما كما سيأتي معنا في مسألة الغسل اليدين أن الأماكن أو التعداد بثلاث في النجاسات الحكمية أو مظنة النجاسات الحكمية يحملونها على الاستحباب، لأن النجاسة عموما الواجب فيها غسلها مرة واحدة، فذكر الثلاث هنا دال على أن المراد به الاستحباب كما سيأتي تفصيله الآن. الغالب أن الاستنثار لا يأتي إلا بعد استنشاق، الأصل في الاستنثار كما قال الحافظ بن حجر وذكرنا ذلك في الدرس الماضي أن الاستنثار أعم من الاستنشاق، أعم من الاستنشاق وأكمل، لأن الاستنثار لا يأتي إلا بعد استنشاق، لا يأتي إلا بعد استنشاق، فهو من هذا الوجه أعم وأكمل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا الحديث متفق على صحته، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ مسلم، قال: وهذا لفظ مسلم. وأما لفظ البخاري قال: فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، بدون ذكر العدد، بدون ذكر العدد، والباقي مثل لفظ البخاري، مثل لفظ مسلم. إذن لفظ البخاري: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا لفظ البخاري دون ذكر العدد، ودون أيضا النهي فلا يغمس يده في الإناء، وإنما هو أمر بأن يغسل يده دون ذكر النهي، هذا هو لفظ البخاري. مسائل الحديث، مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى قوله من نومه، قوله من نومه اختلف فيها أهل العلم، هل هو مطلق من كل نوم أم هو خاص بنوم الليل فقط؟ فاختلفوا في ذلك على قولين. الأول قالوا إنه عام في كل نوم، عام في كل نوم، وهو قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم. قالوا لأن التعليل، التعليل بأنه لا يدري أين باتت يده يقتضي إيش؟ إلحاق النوم بنوم النهار بالليل، إلحاق نوم الليل النهار بالليل. لماذا؟ ها؟ لماذا يا أخوان؟ نعم، العلة تشمل الأمرين، يعني حينما نقول في الليل أين لا يدري أين باتت يده، هل إذا نام في النهار يدري أين باتت يده؟ العلة واحدة، فقالوا لأجل هذه العلة، لأجل هذا التعليل، إذن يلحق نوم النهار بنوم الليل، فنقول إن النوم هنا، قالوا نقول إن النوم هنا نوم عام، نوم الليل والنهار، وهذا قول الجمهور. وقالوا إن ذكر البيات في قول أين باتت يده، لأن البيات في الغالب يطلق على إيش؟ على نوم الليل. قالوا إن ذكر البيات هنا قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا مفهوم له، أي ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة، لأنه قيد أغلبي، واضح؟ والقيد الأغلبي يعني الذي ذكر على الغالب، فالغالب أنه نوم ليل، واضح؟ وأن نوم الليل هو الذي الغالب عليه، لا يدري أين باتت يده لطول الليل أو لطول النوم. فقالوا إن هذا القيد قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا مفهوم له، أي لا يفهم منه مفهوم مخالفة بأن يقال مفهومه أن نوم النهار لا يدخل في ذلك، لا يدخل أو لا يفهم من القيد هذا المفهوم. القول الثاني في المسألة قالوا إنه خاص بنوم الليل، قالوا إنه خاص بنوم الليل لقوله أين باتت يده، والبيتوتة أو حقيقة البيات يكون في الليل، حقيقة البيات يكون لنوم الليل، وهذا قال به أحمد وغيره، قال به الإمام أحمد وغيره. واستدلوا لذلك بأن البيات لليل، تأكيدا لهذا استدلوا برواية أبي داود: إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل، وكذا رواية الترمذي ذكر فيها إذا قام أحدكم من الليل، وكلا الروايتين عند أبي داود والترمذي كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. ولكن كما قلت، حتى وإن كان هذا صحيح فنحن أو أصحاب القول الأول قالوا حتى ولو كان هذا صحيح لا إشكال فيه، فذكر نوم الليل لأنه الأغلب، لأن النوم الأغلب يكون في الليل، الناس ليس الأغلب عليهم أنهم ينامون في النهار، الأغلب الليل، والأغلب في العلة أين باتت يد لا يدري أين باتت يد في نوم الليل لأنه أطول، لأنه أطول. وعلى هذا فالأرجح أنه عام، الأرجح والله أعلم أنه عام كما هو قول الجمهور، عام لجميع النوم، نوم الليل ونوم النهار، لأن الحديث هنا معلل بأين باتت يده، وهذه العلة تشمل الليل والنهار لا فرق. المسألة الثانية في هذه، في هذا الحديث، وهي أهم مسألة، اختلاف العلماء في حكم غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء بعد النوم، اختلف العلماء في حكم هذا الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستيقاظ من نوم الليل قبل غمسهما في الإناء، اختلفوا في ذلك على قولين. الأول وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد، قول الجمهور ورواية عن أحمد، قالوا بالاستحباب، قالوا بالاستحباب، والصارف عندهم، الصارف لهذا الأمر وهو أمر للوجوب ظاهره الوجوب، الصارف عندهم من الوجوب إلى الاستحباب عدة أمور، عدة أمور. منها أولا التعليل بأمر يقتضي الشك، التعليل بأمر يقتضي الشك، وهو لا يدري أين باتت يده، أي شاك في أين باتت يده، شاك في أين أو في بيتوتة اليد أين كانت، هل وقعت على نجاسة أو لم تقع على نجاسة. وقالوا إن الشك، وقالوا إن الشك لا يقتضي وجوبا استصحابا للأصل، استصحابا للأصل، والأصل يقين، الأصل يقين، وهو إيش؟ طهارة اليد، الأصل هو طهارة اليد. وبما أنه هنا شكك لا يدري أين باتت يده، فلا يمكن إيش أن الانتقال من الأصل وهو طهارة اليد إلى الشك على سبيل الوجوب، لا يمكن الانتقال من الأصل إلى الشك على سبيل إيش الوجوب، وإنما نقول ننتقل من الأصل إلى هذا الشك على سبيل إيش الاستحباب، فنقول يستحب له أن يغسل يديه لأنه لا يدري أين باتت يده. لكن لو علمنا يقينا أن يده مرت على نجاسة، فهنا نقول ننتقل من الأصل الذي هو يقين إلى يقين، وهو أننا متيقنون بأن يده مرت على هذه النجاسة، فلا يجوز له أن يغمس يده في الإناء ثم يتوضأ من هذا الإناء، لأنه سيؤدي بذلك إلى تنجيسه، سيؤدي به ذلك إلى تنجيسه. والأمر الثاني للصارف لهذا الأمر عن الوجوب، قالوا إن التقييد بالعدد، قالوا إن التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، أنه ندب مستحب، التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية، لأن النجاسة كما تعلمون نجاسة إيش؟ عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هي إيش؟ هي ذات الشيء نجس، واضح؟ بمعنى أنه لا يمكن أن تزول هذه النجاسة، لا يمكن أن تزول، مثل نجاسة الكلب، هو عينه نجسة لا يمكن أن تطهره حتى لو غسلته، واضح؟ لا أقصد نجاسته المنفصلة عنه، وإنما هو ذاته نجسة، هذه نجاسة عينية، بينما نجاسته المنفصلة عنه نجاسة حكمية، نجاسة حكمية. فقالوا هنا إن التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية دال على الندب. لماذا؟ قالوا لأنه إذا ذكر العدد في النجاسة العينية، ها، قلنا إن هذا الأمر تعبدي، إن هذا الأمر إيش؟ تعبدي، لأنه ليس المقصود منه إزالة نجاسة، فالأمر فيه تعبدي. لو ورد دليل بتعداد الغسل لنجاسة عينية لقلنا إن هذا الأمر إيش؟ تعبدي، لأن النجاسة العينية أصلا لا تزال ولو كررنا عليها المسح، فدلنا على أن الحكم هنا تعبدي. لكن إذا كرر الغسل على نجاسة حكمية قلنا هنا إيش؟ إن التكرار هنا دال على أن الغسل هنا مستحب، لأنه لو كان واجبا لكان الواجب إيش؟ غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، تذهب عين النجاسة. هذا الاستدلال فيه ما فيه من الإشكال على كل، لكن أنا أحببت إراده حتى تفهمه. أيضا مما يعني يورد على دفع الوجوب هنا ولم يذكره فيما أعلم أحد، أو لم أطلع، عفوا لم أطلع على أحد ذكره، أن هم يعني بعض أهل العلم ذكر هذه المسألة لكنه لم يذكرها في التعليل لصرف هذا على الوجوب، وهو أنه باتفاق العلماء، باتفاق العلماء على أن غمس اليد في الإناء لا ينجس الماء كما سيأتي ذكره، لا ينجس الماء بالاتفاق، هو قد يسلبه الطهورية على قول بعض الحنابلة، لكنه بالاتفاق لا ينجسه. وبما أنه لا ينجسه هذا يدل على إيش؟ على أن اليد هنا لا يجب غسلها لأنها طاهرة، إذ لو كانت نجسة لقلنا إيش؟ ها، بوجوب غسلها قبل غمسها في الإناء لأنها ستنجس الإناء. فبما أن العلماء متفقون على أنه لا ينجس الماء، فدل ذلك على أن اليد لا يجب غسلها ثلاثا، لا يجب غسلها ثلاثا. واستدلوا أيضا أو بالصارف بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن معلق، وهذا الحديث الحقيقي ليس فيه، فيما يظهر ليس فيه دليل أصلا، لأن الشن المعلق ليس بالضرورة أن يغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، وإنما الشن يصب منه الماء، يصب منه الماء. القول الثاني في المسألة قلنا القول الأول قالوا بإيش؟ بالاستحباب، وهو قول الجمهور. القول الثاني قالوا بالوجوب في نوم الليل خاصة، وهو قول لأحمد رحمه الله، قول للإمام أحمد أنه خاص بنوم الليل فقط، واجب في نوم الليل. وفي رواية عنه أنه واجب في نوم الليل، مستحب في نوم النهار، مستحب في نوم النهار. هذا هو القول الثاني. واستدلوا لذلك بظاهر الحديث، قالوا إن الأمر فيه للوجوب، ولا صارف عندهم، هم لا صارف عندهم للوجوب. والراجح فيما يظهر الله أعلم أن الأمر للاستحباب كما هو قول الجمهور، لقوة الصارف، قوة الصارف عن الوجوب، إضافة إلى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية أنه لا يجب على الإنسان شيء إلا بدليل قوي ينقل الإنسان من الوجوب، من البراءة الأصلية من هذا الواجب إلى الوجوب، وليس هناك صارف حقيقة قوي يعتمد عليه في هذه المسألة، فالأصل في هذا أنه يبقى على الاستحباب. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث، كما قلنا قبل قليل، اتفق جمهور الفقهاء على أن من غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا أن الماء هنا لا ينجس. وفي المسألة خلاف، لكنه شاذ، خلاف شاذ. جماهير أهل العلم متفقون على أن الماء لا ينجس لو غمسها قبل غسلها ثلاثا. واتفقوا أيضا أن هذا الحديث لا يدخل فيه البرك والحياض، لا يدخل فيه البرك والحياض، فالبرك والحياض يجوز الوضوء منها أو غمس اليد فيها قبل غسلها ثلاثا، وإنما هذا مختص بإيش؟ بإناء الوضوء وما في معناه، مختص في بإناء الوضوء وما في معناه. وهناك مسألة دقيقة أيضا مختلف فيها، هل هو خاص بإناء الوضوء فقط أم هو عام لكل إناء فيه ماء، حتى ولو لم يرد الوضوء منه يريد شربه، ولكن لا حاجة للخوض في هذه المسألة، الأصل أنه عام في كل إناء يشبه إناء الوضوء أو فيه ماء. قوله لا يدري، مفهومه قال بعض أهل العلم، مفهومه أن من يدري أين باتت يده لا كراهة في غمس يده في الإناء لزوال العلة، لأن العلة هنا لا يدري. فإذا كان يدري بمعنى أنه لف على يده خرقة أو وضعها في جراب مثلا يمنعها من أن تمر على نجاسة، أو ألبسها قفازا، فهل هذا يعني نقول بالاستحباب ويكره يعني أن تغمس يدك في الإناء، أو بالوجوب على قول من قال بالوجوب؟ الذي يظهر الله أعلم أنه إذا علم أين باتت يده فإنه هنا لا كراهة، ولكن يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب، ولكن نقول لا كراهة في المسألة، لا كراهة في المسألة، ويبقى الاستحباب للغسل. نعم. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. نعم. هذا الحديث، حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، بالنسبة لتخريجه أخرجه الأربعة وغيرهم بألفاظ متقاربة، وكلهم جاء حديثهم من طريق أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة. وفيه قصة هذا الحديث ذكرها أبو داود وغيره. قال لقيط رضي الله عنه: كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر القصة. وفي آخرها قال: فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فذكر الحديث وفيه أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والرواية الأخرى أيضا أخرجها أبو داود من طريق ابن جريج عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن لقيط بن صبرة. والحديث رجاله ثقات وإسناده متصل في كلا الروايتين، رواية الأربعة ورواية أبي داود التي تفرد بها. والحديث صححه جمع من أهل العلم كالترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن الجارود وابن القطان والنووي، وكذلك صححه شيخنا بن باز رحمه الله. فالحديث صحيح برواياته التي ذكرها الحافظ هنا. نعم. أما غريب الحديث فقوله أسبغ، الإسباغ هو الإتمام والإكمال والشمول. الإسباغ في اللغة هو الإتمام والإكمال والشمول. وفي القاموس أسبغ الوضوء، وفي القاموس أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه ووفى كل عضو حقه. أبلغه مواضعه ووفى كل عضو حقه، انتهى. هذا فيما يتعلق بمعنى الإسباغ. أما مسائل الحديث، المسألة الأولى قوله أسبغ الوضوء، قوله أسبغ الوضوء هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والإسباغ على ثلاثة أنواع، منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو غير مشروع بل قد يكون بدعة. فأما الواجب، الإسباغ الواجب، فهو إبلاغ الوضوء مواضعه، إبلاغ الوضوء مواضعه بحيث لا يترك موضعا من مواضع الوضوء إلا أوصل الماء إليه. هذا هو الإسباغ الواجب، أن يوصل الماء إلى جميع مواضع الوضوء، لا يترك شيئا منها، لأنه إن ترك شيئا يؤدي به إلى إيش؟ إلى بطلان وضوئه ووقوعه في الإثم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فهذا يسمى إيش؟ إسباغ واجب، لأنه يعني يترتب عليه بطلان الوضوء، وأيضا يترتب عليه العقوبة الشديدة. أما المستحب فهو الإتمام والإكمال، الإتمام والإكمال بأن يثلث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التثليث فيه، وهو أكمل صفة في الوضوء، وأيضا يخلل ما ثبت تخليله في الوضوء كاللحية كما سيأتي، والأصابع كما في هذا الحديث. فهذا يسمى إيش؟ يسمى إسباغ المستحب، وهو أن يتمم الوضوء ويكمله بأن يثلث ما أمر أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم التثليث فيه، ويخلل ما جاء أو سنة وشرع فيه التخليل ونحو ذلك. هذا هو الإسباغ المستحب. النوع الثالث هو الإسباغ غير المشروع، الإسباغ غير المشروع، وهو ما يزيد فيه مثلا على الثلاث، أو يبالغ فيغسل ما لا يشرع غسله في الوضوء ونحو ذلك. فهذا كله إذا فعله على وجه التعبد أصبح إيش؟ بدعة، لا يجوز. كما جاء مر معنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن زاد على ذلك أو على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. فهذا هو يسمى إيش؟ الإسباغ غير المشروع، أن يتعدى في الوضوء فيغسل ما لم يؤمر بغسله، أو يزيد في العدد فوق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله وخلل بين الأصابع. التخليل بين الأصابع يشمل أصابع اليدين والرجلين، يشمل أصابع اليدين والرجلين، وقد أشار لذلك صريحا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، حديث ابن عباس إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، أخرجه الترمذي وابن ماجة، وهو من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. وصالح هذا صدوق تغير بآخر، تغير حفظه واختلط في آخره. قال الحافظ في التلخيص فيه صالح وهو ضعيف، لكن حسنه البخاري، يعني حسن هذا الحديث حديث ابن عباس البخاري، لأنه من رواية موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة روى عن صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط، فلذلك حسن البخاري وغيره هذا الحديث من أجل ذلك. قال الترمذي حديث حسن غريب عن حديث ابن عباس، ولكن طبعا حديث ابن عباس الذي يظهر الله أعلم أنه حديث حسن، وهو يبين معنى التخليل للأصابع، أنه خلل بين أصابع يديك ورجليك، أو فخلل أصابع يديك ورجليك. قال الترمذي عن حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم، أي على حديث لقيط في تخليل الأصابع، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوية، وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. فإذا قوله وخلل بين الأصابع عام يشمل أصابع اليدين والرجلين. وصفة التخليل، صفة تخليل الأصابع، أصابع الرجلين خاصة، أنه يكون بخنصره، والخنصر هو الصغير، الإصبع الصغير، كما في حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك، ولفظ ابن ماجه فخلل أصابع رجليه بخنصره، فخلل أصابع رجليه بخنصره. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، لكنه فيه باللهيعة، وباللهيعة كما مر معنا ضعيف، ولا يحتج بحديثه إلا في الشواهد. فهذا الحديث حديث ضعيف، قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو من حديث ابن اللهيعة، فالحديث لا يصح. فالتخليل بين الأصابع خلاصة الكلام في هذه المسألة سنة مستحبة، التخليل بين الأصابع سنة مستحبة، إلا إذا كان لا يصل الماء إلى ما بين أصابعه إلا به. التخليل بين الأصابع خلاصة الكلام سنة مستحبة، إلا إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا به، أي بالتخليل، فهنا يجب التخليل في هذه الحالة، يجب التخليل بهذه الحالة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو كان غسله لرجله مثلا لا يكفي في إدخال الماء فيما بين أصابعه إلا بالتخليل، فهنا يجب التخليل، ويكون هذا من الإسباغ، إيش؟ من الإسباغ الواجب. وخلاصة أيضا الكلام في صفة التخليل أنه لم يرد فيها حديث صحيح، وخلاصة الكلام في صفة التخليل أنه لم يرد فيها حديث صحيح يصف كيف يخلل للنبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وعلى هذا يكون الأمر فيها إيش؟ أو الاستحباب فيها إيش؟ مطلق، لا يخص بصفة معينة لا بالخنصر ولا بغيره، يخلل أصابعه بما شاء وكيف ما شاء. المسألة الثالثة في هذا الحديث، وهي مسألة طويلة، هو ما يتعلق بقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا يدلنا على مسألة أرجعناها إلى هذا الموضع، وهي ما يتعلق بحكم المضمضة والاستنشاق، وهل هو واجب في الوضوء أو مستحب. هذه المسألة وقع فيها خلاف طويل بين أهل العلم على أقوال سنذكرها، وسنحاول الاختصار بقدر الإمكان، لأن هذه المسألة مهمة. وكما قلت ذكرت لكم سابقا أن هناك مسائل اختلف فيها العلماء هل تدخل في الوضوء أم لا. هذه المسألة هي المسألة إيش؟ الثالثة. ذكرنا مسألة تعميم الرأس، ومسألة مسح الأذنين مع الرأس، وهذه هي المسألة الثالثة التي اختلف فيها العلماء هل تدخل في الوضوء أم لا تدخل، يعني هل تدخل على سبيل الإيجاب الوجوب، أما الاستحباب فهذا بالاتفاق. اختلف فيها العلماء مسألة المضمضة والاستنشاق والاستنثار هل تجب في الوضوء، على أقوال وتفريعات كثيرة، لكن سنختصرها في ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء وفي الغسل عموما، وقالوا إن هذا من تمام غسل الوجه لأنه داخل في مسمى الوجه، قالوا إن تجويف الفم والأنف داخل في مسمى الوجه، لأنك لو أدخلت الماء إلى فمك وأنفك في حال الصيام هل تفطر بذلك؟ لا تفطر بالاتفاق. فإذا هو له حكم الظاهر من الوجه وليس له حكم الباطن، حكم الظاهر. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم، أو فسر الآية التي فيها الأمر بغسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لما توضأ، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. وقالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها مطلقا، لم يثبت في حديث صحيح أنه تركها. الذين وصفوا حديث صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه تركها مطلقا، وهذا القول قال به أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث. واستدلوا بعدة أدلة، طبعا التي ذكرناها قبل قليل هي إيش؟ تعليلاتهم للقول بالوجوب، تعليلاتهم للقول بالوجوب. استدلوا بعدة أدلة، منها حديث لقيط هذا الذي معنا، ومنها حديث، طبعا حديث لقيط بروايتيه، رواية أبي داود وهي مهمة، إذا توضأت فمضمض، وقوله أبالغ في الاستنشاق، لأن وجه الاستشهاد من قوله أبالغ في الاستنشاق ما هو؟ قال إلا أن تكون صائما. هنا فيه الأمر بالاستنشاق على كل حال، الأمر بالاستنشاق على كل حال، في حال الصيام وفي حال غير الصيام، لكن في حال غير الصيام تبالغ في الاستنشاق، وفي حال الصيام لا تبالغ، لكن الاستنشاق حاصل الأمر به. والمضمضة في الرواية الأخرى إذا توضأت فمضمض، فحديث لقيط يدل على الأمرين، يدل على الأمرين. وأيضا استدلوا حديث الثاني حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فهذا أمر بالانتثار. وأيضا حديث ثالث حديث أبي هريرة عند الدارقطني قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، اختلف في وصله وإرساله، ولذلك الحديث فيه ضعف. وأيضا رابعا حديث عائشة عند البيهقي قوله صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، والحديث فيه ضعف، والحديث فيه ضعف، المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه والحديث فيه ضعف. هذا ملخص القول الأول الذين قالوا بالوجوب. القول الثاني قالوا بأن المضمضة والاستنشاق والاستنثار مستحبة في الوضوء والغسل ولا تجب، مستحبة في الوضوء والغسل ولا تجب، وهذا هو قول الجمهور، قال به مالك والشافعي وغيرهم، وهو قول الجمهور. واستدلوا بعدة أدلة، استدلوا بعدة أدلة. الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عشر من سنن المرسلين، وذكر منها المضمضة والاستنشاق. وجه الشاهد هنا قوله من سنن المرسلين، واعترض على هذا، اعترض عليه الحافظ بن حجر في التلخيص فقال أنه لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الثابت عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. وقطعا هنا فرق بين هذا وهذا، لأن الفطرة منها ما هو إيش واجب ومنها ما هو مستحب، ليس كل الفطرة مأمور بها. وأيضا على فرض صحته اعترض عليه بأن قوله من سنن المرسلين، السنة هنا ليس المراد بها السنة الاصطلاحية، لأن هذا اصطلاح حادث بعد زمن الصحابة وزمن النبوة، وإنما المراد من سنن المرسلين أي من طريقتهم وهديهم، فهذا مما اعترض به على هذا الدليل. الحديث الثاني من أدلتهم ما ورد عن ابن عباس أنه قال المضمضة والاستنشاق سنة، المضمضة والاستنشاق سنة، وهذا أخرجه الدارقطني وأيضا ضعفه الحافظ في التلخيص فهو حديث ضعيف. وأيضا من أدلتهم قالوا إنه لم تذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار في آية الوضوء ولا في حديث أبي رافع، تذكرون مرة معنا حديث أبي رافع لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي كيف الوضوء، وهو حديث صحيح، فذكره بلفظ إنها لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله، وذكر فروض الوضوء كما هي في الآية من دون أن يبين له المضمضة والاستنشاق. وهذا الحديث يستدل به دائما الجمهور في أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة، ولا مسح الأذنين ولا تعميم الرأس بالمسح. أيضا مما استدل به أصحاب هذا القول، وهو استدلال للشافعي، ذكره الحافظ في الفتح عن ابن المنذر، أن الشافعي احتج لعدم الوجوب، احتج لعدم الوجوب مع صحة الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم بكونه لا يعلم، أي الشافعي نفسه لا يعلم خلافا في أن تاركه، أي تارك المضمضة والاستنشاق لا يعيد، أي لا يعيد الوضوء، لا يعلم خلافا في أن تارك المضمضة والاستنشاق لا يعيد الوضوء. قال الحافظ هذا استدلال قوي، يعني هذا الدليل قوي، وأكد ذلك الحافظ قال فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين، لا يحفظ عن الصحابة ولا التابعين أنهم أمروا بإعادة الوضوء لمن ترك المضمضة والاستنشاق، قال إلا عن عطاء وثبت أنه تراجع عن ذلك. فهذا كله، هذا طبعا من أقوى الأدلة على، يعني التي استدلوا بها على أنه لا يجب، أنه لا يثبت أنهم أمروا بالإعادة. وهناك دليل آخر، يعني قل ما يذكره من يذكر مثل هذه المسألة، وهو حديث يمكن أن يستدل به لأصحاب هذا القول، وهو حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، حديث عمرو بن عبسة عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر، ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه، إلى آخر الحديث. وين وجه الشاهد في هذا الحديث؟ فرق بين المضمضة والاستنشاق من جهة والوجه من جهة، فجعل الوجه عضوا مستقلا، وقال ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، أي في الآية، فكأن المضمضة والاستنشاق شيء خارج عن الوجه، شيء خارج عن الوجه إلى آخر الحديث. هذا فيه دليل على أن تجويف الفم والأنف ليس من الوجه، ليس من الوجه الذي أمر الله بغسله، حيث فرق بينهما في الحديث. فائدة على ذكر قبل قليل السائل الذي يسأل عن قراءة المطولات والجرد، هذا الحديث يعني وجدته في غير مظنتي، هذا مثال لدليل أورده الشوكاني رحمه الله في شرحه للبلوغ في غير مظنتي، في مكان لا يمكن يتصور الاستدلال بهذا الحديث، ولم يذكره يعني الشراح في الاستدلال لأصحاب هذا القول، مع أنه حديث قوي جدا في المسألة، وأيضا في صحيح مسلم، ومع ذلك لم يذكر في مظنته. فهذا من يعني الصيد الذي يصاد في قراءة المطولات. هذه أدلة من قال إيش بالاستحباب. القول الثالث في المسألة والأخير قال به الأحناف، وهم أنهم فرقوا، أخذوا أدلة الفريقين وفرقوا بها، فقالوا إنهما واجبان، أي المضمضة والاستنشاق في الغسل، مستحبان في الوضوء، مستحبان في الوضوء. فاستدلوا بأدلة الجمهور على استحبابها في الوضوء، واستدلوا بأدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بالوجوب على وجوبها في الغسل، ولهم أدلتهم التي تخصهم، منها ما ورد في وجوب غسل الشعر في الجنابة، كحديث علي رضي الله عنه: من ترك موضع شعرة من الجنابة عذبه الله بالنار، أخرجه أبو داود. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث فيه ضعف: تحت كل شعرة جنابة. ووجه الشاهد من هذا ما هو؟ ما وجه الشاهد من غسل الشعر في الجنابة في الغسل في باب المضمضة والاستنشاق؟ ما علاقة هذا بهذا؟ لا، هذا هو يتكلم الآن، يقول أحسنت، الأنف فيه شعر، هذا وجه الشاهد عنده، فقالوا بما أن الأنف فيه شعر، إذن هذا الحديث من ترك موضع شعرة من الجنابة يدل على وجوب الاستنثار في الغسل خاصة دون الوضوء، دون الوضوء. طبعا الراجح من هذا، من هذه الأقوال الثلاثة، ما هو؟ ها، ما هو الراجح؟ ذكرناه سابقا. أحسنت، نعم، كما ذكرنا في المسألتين السابقتين أنه نقول بالوجوب، لأنه يجب على الإنسان أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر، وأن هذا داخل في غسل الوجه وتابع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بذلك، ولم يثبت أنه تركه، وله حكم الظاهر من الوجه، ولكن يقال إنهما تابعان للوجه وليس هما فرض كما هو الوجه. الوجه فرض لكنهما تابعان له، فلو تركهما يمكن أن يقال بأنه يأثم، لكن لا نقول بأن وضوءه باطل، لا نقول بأن وضوءه باطل وعليه الإعادة، وخصوصا أنه نقل أنه لم يقل أحد بذلك من التابعين ولا من الصحابة أنه يبطل وضوء من ترك المضمضة والاستنشاق، إضافة إلى الأدلة كالآية وحديث أبي رافع وحديث عمرو بن عبسة، كلها أدلة توحي بأنه لا يبطل وضوءه. فالخلاف في المسألة قوي، ولذلك لا نجزم ولا نجرؤ أن نقول يبطل وضوء من ترك المضمضة والاستنشاق، لكن قد نقول إنه يأثم، لأن هذا الأمر واضح أنه فيه نوع من الأمر الجازم وهو واجب، لكن لا يصل إلى حد الفرض، بمعنى أن من تركه يبطل وضوءه. هذا هو الأرجح، والله أعلم، عموما في المضمضة في الوضوء وفي الغسل عموما. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان رضي الله عنه، من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان رضي الله عنه. وهذا الإسناد فيه عامر بن شقيق، وهو مختلف فيه في هذا الرجل، البخاري حسن حديثه أو حسنه، وابن معين ضعف هذا الرجل، والنسائي قال ليس به بأس. قال الترمذي عن الحديث حسن صحيح، حسن صحيح، وذكر في العلل، في العلل الكبير عن البخاري أنه قال أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قال الترمذي قلت إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال هو حسن، انتهى كلام الترمذي. فإذن الترمذي هنا قال عن الحديث حسن صحيح، ونقل أيضا عن البخاري في العلل أنه حسن هذا الحديث. وقال أبو داود في مسائله قال أحمد أحسن شيء في تخليل اللحية حديث عثمان، أحسن شيء في تخليل اللحية حديث عثمان. طبعا هذا الكلام من من من الإمام أحمد أحسن شيء في تخليل اللحية حديث عثمان لا يعني تحسينه للحديث، وإنما المراد هنا أنه أحسن الوارد من حيث أنه أقله ضعفا، أقله إيش ضعفا، وليس المراد تحسين الحديث، لأنه نقل أو نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن والده أنه قال ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. فالجمع بين القولين يعني كلاهما قولان للإمام أحمد، فالمراد هنا يعني أنه ليس أنه أحسن شيء في هذا الباب أو أحسن شيء في تخليل اللحية يعني من حيث قلة الضعف أو أنه أقرب إلى الصحة لا أنه صحيح. وهذا الكلام ينبغي التنبه له في كلام الأئمة، كثيرا ما ينقل عن الإمام أحمد أحسن شيء في هذا الباب وأيضا عن البخاري لا يعني هذا تصحيحه للحديث أو تحسينه للحديث، وإنما يعني أنه أحسن الوارد من حيث يعني أنه أقله ضعفا، فلا يمكن الجزم بأنه تصحيح للحديث بمجرد هذا الكلام، قد يراد منه التصحيح وقد يراد منه أنه أقله ضعفا، أقل الوارد ضعفا. فإذا سمعت مثل هذه العبارات لا تأخذها على الإطلاق أنه تحسين أو تصحيح للحديث، وإنما قد يريد منه هذا المعنى وقد يريد منه معنى آخر وهو أنه أقله ضعفا. ومثل هذه العبارة، عبارة الإمام أحمد ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، قال مثل هذه العبارة جمع من المحققين في هذا الحديث كأبو حاتم، أبي حاتم الرازي، والعقيلي، وابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حزم، والزيلعي. كل هؤلاء الأئمة نصوا مثل هذا النص أو شبيها به أنه لا يصح أو ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، أي حديث صحيح. فكلهم نصوا على أن أحاديث اللحية فيها مقال ولا يصح منها شيء. وذكر الحافظ في التلخيص في تعليقه على حديث عثمان رضي الله عنه شواهد كثيرة لحديث عثمان عن 14 من الصحابة تقريبا، وكل هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ أعلها وضعفها سوى حديث عائشة رضي الله عنها، سوى حديث عائشة رضي الله عنها حسنه الحافظ كشاهد لحديث عثمان وهو أخرجه الإمام أحمد. وحديث عثمان كما قلنا هؤلاء الأئمة ضعفوه، وهناك من صححه كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والضياء المقدسي وغيرهم. وقال الذهبي متعقم الحاكم له شاهد صحيح، كأنه يعني يميل إلى تحسينه. والذي يترجح الله أعلم في حديث عثمان أن حديث تخليل اللحية طبعا كثيرة، أورد كما قلنا الحافظ 14 يعني عن 14 من الصحابة أحاديث تخليل اللحية، كل واحد منها على انفراده لا يخلو من مقال، كل واحد منها على انفراده لا يخلو من مقال، بل بعضها شديد الضعف، بل بعضها شديد الضعف، لكن كثرة طرقها، كثرة طرقها وقبول بعضها للتحسين بالشواهد كحديث عثمان وحديث عائشة الذي مر يقوي القول بأن تخليل اللحية مشروع وله أصل. إذن أحاديث تخليل اللحية بمجموعها أو على انفرادها لا يخلو كل واحد منها من ضعف على انفرادها، لكن مجموع هذه الطرق ومجموع هذه الشواهد لا شك أنها توحي، وبالأخص أن في بعضها ما يمكن أن يقوى كحديث عثمان حسنه البخاري وحديث عائشة حسنه الحافظ ابن حجر، يعني يقرب من أن يكون حسنا